هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام وأحمد 7. طيب رواه رواه 7 والأفضل المسلم. في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة. يقول ابن حجر رحمه الله إن بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت 1000 فائدة وفائدة، 1000 فائدة وفائدة، ولكن هذا العدد إذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحل، فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرّع عليها فوائد، فرّع عليها فوائد، فربما تكون الفائدة يتفرع عنها 10 فوائد أو أكثر، فتكون الفوائد كثيرة. يذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد يحب الشافعي ويثني عليه في أهله، يذكره بخير. فنزل الشافعي ليلة على الإمام أحمد ضيفا، فقدم إليه الطعام، الإمام أحمد قدم الطعام إليه، أكل كل الطعام، كل الطعام، رجعت الصحفة خالية، ثم بقي رحمه الله لم يقم للتهجد في آخر الليل لأنه ما طلب وضوءاً فلم يتهجد. هذه ثانية. خرج لما أذن الفجر إلى صلاة الفجر ولم يطلب وضوءاً، ما توضأ. هذه ثالثة. فقال بعض أهل الإمام أحمد للإمام أحمد: يا أبتي، هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرا أكل طعاما كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الرجل أكل الصحفة كلها ولم يقم يتهجد، وهذا لا يليق بإمام كالشافعي. وخرج إلى الفجر صلى بدون وضوء. نعم، وهذه فاجعة الفواجع. وش هذا؟ قال: سأنبئه. فسأل الشافعي قال: أما أكل الكثير فلا أعلم أحدا في هذه المدينة طعامه أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. إذن ملأه لمصلحة لكونه حلالا فلم يشبع، وأما كوني لم أتهجد فلأنني أستنبط فوائد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصبي: يا أبا عمير ما فعل ابن غير؟ واستنبطت منه 400 فائدة. نعم. وأما كوني خرجت إلى الفجر ولم أتوضأ فلأن وضوئي لم ينتقض، فلا أكلف الإمام أحمد أن يأتي لي بما أن أتوضأ به. فرجع أحمد إلى أهله وقال: اسمع. فقالوا: تمام، لله درك، فانظر كيف استنبط الإمام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث 400 فائدة، وبعضهم قال أكثر من هذا. القصة قصة يا أبا عمير أن طفلا صغيرا معه نغير في المدينة، النغير طائر صغير مثل عصفور أو أقل، وتعرفون الصبي الصغير مع هذا الطيور الصغار يفرح ويلعب، وكان الصبي هذا مسرورا بهذا النغير،

وجبت عليه كفارتين. نعم. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ أحسنت. لأنه إذا نوى في أول يوم فالأصل بقاء النية. الأصل بقاء النية لا على أنه يوم واحد. ولذلك قلنا فيما سبق إنه لو أفطر لعذر وأراد استئناف الصوم فلا بد من تجديد النية. نعم. شيخ الله يغفر لك، بالنسبة لمن أفطر أكلا أو شربا ويقصد فيه الجماع ثم جامع بعد ما أكل أو شرب، نعم، هل عليه الكفارة؟ ومسافر هو؟ هو يريد الجماع. ها أحسنت. لكن بدأ بالأكل والشرب حتى يفر من الكفارة. ما ينفع. أو نوى بالقلب. ما ينفعه. ولهذا قلنا لكم قبل قليل إنه لو جامع وكفر ثم جامع ثانية لزمه أعطى الكفار مع أنه أفسد صومه بالجماع الأول. نعم. شيخ أحسن الله عليك، من في موضع لا يستطيع أن يعرف شهر رمضان بداية أو نهاية ثم خرص يعني فباله أن يصوم أيام معدودة يتم به 30 وأكمل، ثم بان له أن فيه جزء موافق لرمضان وجزء خارج، هل يكفي؟ كم صام من الموافق؟ صام نصفه من رمضان ونصفه من غير رمضان. من شوال كذا؟ نعم. طيب، نصفه من رمضان ونصفه من شوال ليس عليه شيء، لأن الذي صادف رمضان صار في رمضان والذي صار في شوال صار قضاء. فهمت؟ يقضيه ما هي مشكلة، لكن المشكل إذا تبين له أن النصف الأول في شعبان والنصف الثاني في رمضان ماذا يصنع؟ النصف الأول صامه شهرا، النصف الأول صادف شعبان والثاني صادف رمضان، يقضي يعني يستمر في صيامه يكمل الشهر ويكون صومه في شعبان نافلة. نعم. انت لا اله الا الله. طيب، لو صام الانسان عندنا في السعوديه، لو صام الانسان عندنا في السعوديه 30 يوم ثم سافر الى الدول المجاوره فقالوا غدا يوم 30 نفس الدوله، هل يصوم يوم 30؟ اي نعم يصوم، لان شهر رمضان باقي. فهمت؟ لكن طيب قل لي لو أنه صام 30 وصارت ليلة العيد، صارت ليلة العيد يعني عيد في بلدي، ثم سافر إلى بلد آخر ووجدهم صائمين، هل يلزمه الإمساك؟ وهل إذا لم يمسك يقضي؟ نقول لا، لأنه لما دخل شهر شوال عندهم انتهى رمضان، انتهى رمضان. أضبط هذه المسألة لأنها مهمة ويقع فيها إشكال. أما لو سافر في آخر يوم في بلدي ووصل إلى البلد الثاني في الليلة التي هي عندنا في شوال وعندهم في آخر رمضان فهنا يصوم معه. نظير ذلك لو أن الإنسان غربت عليه الشمس فأفطر ثم سافر في الطائرة فطلعت الشمس، هل يلزمه الإمساك أو لا؟ لا يلزم. نعم. أحسن الله إليك، من أفطر لغير عذر. لا، عند رشاد. تقدم لنا أنه لو نام من الليل شك في دخول الشهر فقال لو تبين الشهر فإني صائم. نعم. أنني صح. أن النية صح. نعم. على قول الراجح. هل يقاس عليه الحائض لو تتيقن الطهر في الليل؟ وقالت لو تبين في النهار فإني صائم. وقالت إيش؟ لو تبين الطهر في النهار فإني صائم. لا، هذه شكت في النية، لكن شكت في دخول الشهر. يعني لازم تحقق أن الطهر موجود، لأن الأصل وجود المانع. نعم يا عبد الله. من أفطر لغير عذر بجماعة أو غيره هل يلزمها الإمساك؟ نعم. إذا أفطر لغير عذر لزمه الإمساك. هنا. شيخ أحسن الله إليك، ظهر الحديث أن الكفارة تكون على رجل من المرأة حد الجماعة. نعم. هذا صحيح؟ أحسن. المرأة مسكوتة عنه في الحديث، فهل نقول إن المرأة لا ليس عليها كفارة؟ الجواب: الرجل يسأل عن نفسه وما سأل عن أهله، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الزوجة لاحتمال أن تكون مكرهة، احتمال أن تكون غير صائمة. لكن الراجع عليها نعم، لكن نعم الراجع أنه إذا وافقته على الجماع وهي صائمة أن عليها الكفارة كالرجل. نعم. والذي نسى وأكل رمضان، الذي نسى يعني ما يدري أنه صائم، نسي. نعم. وأكل رمضان. نعم. طيب النسيان من الله عز وجل. إيش؟ النسيان يكون من الله عز وجل. نعم. طيب الآية وما أنسانيه إلا الشيطان. لا، هذا غير هذا، ما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، هذا يتذكر شيء يجب الانتباه له فأنساه. نعم. قل. بارك الله فيك الشيخ. إذا الشيخ الكبير جنع له هل عليه كفارة أم لا؟ هل ما أقدر أصوم بوقت الجامعة؟ نعم. ها؟ كيف؟ على كل حال المسألة قد تكون ما يقدر صوم، لأنه ما يصبر عن الأكل والشرب، فجامع. هو يطعم المساكين. أي. إياكم يطعم المساكين، لماذا؟ لأنه ما يقدر يصوم. فأقول نعم، ربما لا يستطيع الصيام لكن يستطيع الجماع، فإذا جامع فلا شيء عليه. لكن بقينا المرأة مثل بعد عجوز. نعم. صغير ولا كبير ما أدري، أظن أنك ما تدري حتى عن الرجل هذا، لكنها مسألة مفروضة. نعم. أحسن الله عليك شيخ، لو واحد نوى السفر بعد الظهر فهل يجوز له الإفطار في بلده؟ لا، لا يجوز. شف، لا يمكن أن يترخص الإنسان برخص السفر، لا الصيام لا الفطر ولا غيره، حتى يغادر بلده. غادر الدنيا ولا؟ إلا كل ما هو الحي، كل البلد. كل البلد. كل البلد. نعم. ذكرنا بالأمس أن تراعي الغنم. من يتحدث الآن؟ من يسأل؟ نعم. ذكرنا بالأمس أن تراعي الغنم. أن تراعي الغنم. نعم. منطقة بقرب المدينة في العوالي. نعم. وليلة أمس ذكرنا أن تراعي الغنم منطقة في أسفان. لا لا، قلنا إن في الجبل أصل ممتد إلى وادي عسفان، ممتد إلى وادي عسفان، والكراع هذا هو اللي من أعمال عوالي المدينة. لكن ما هو قلت ممدد؟ عشر الآن؟ خمس ديال. لا، عندي سبع دقائق. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم، اشترط العلماء في الكفارة. إيش؟ اشترط العلماء. نعم. الإطعام بالنسبة للكفارة للمسكين شروط معينة، أن يكون كذا وكذا. وفي الحديث هنا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر. لا بل حتى التمر يجوز طعمه، يجوز أن يطعم الكفار. يعني مثلا التمر، إيه ما في إشكال، لأنه طعامهم. أرأيت لو كنا مثلا في بلاد لا يطعمون إلا اللحم، يكون طعامهم من اللحم. شيخ. نعم. شمري. بارك الله فيك الشيخ الكبير، إذا طرأ عليه المرض في رمضان فصار يوما يفطر ويوما يصوم، ثم توفي في هذا من جراء هذا المرض، هل عليه القضاء؟ الإطعام يطعمان، أقول يطعمان في الأيام التي لم يكن فيها مريضا. إيش؟ إيه معلوم، الزنا أقبح وأقبح. إيه نعم، الكفارة أقبح وأقبح.

على النذر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهذا قول ضعيف لوجهين: أن القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه أبدا، القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه، فذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق حكم العام ليس تخصيصا له، ولكنه ذكر بعض أفراده الذي ينطبق عليه العموم. وقد ذكر هذه القاعدة الأصوليون ممن ذكرها الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وغيره. ثانيا، أن نقول سبحان الله، كيف نحمل المسألة على الحديث على النذر والصوم الواجب بالنذر بالنسبة للصوم الواجب في رمضان قليل ولا قليل؟ يا شيخ فكر، قليل جدا جدا. فهل يجوز أن نحمل اللفظ العام على المسألة النادرة ونلغي المسائل الكثيرة؟ هذا لا يجوز. ولكن كما بينا لكم أولا، لا بد لكل جواد من كبوة ولكل صارم من نبوة، والإنسان بشر. وإلا لو تأملت حق التأمل لقلت لمن لا يقول إنه منسوخ ولكنه خاص بالنذر، لقلت سبحان الله، كيف تحمل هذا العموم اللفظي بعموم الشرط على شيء نادر وتدع الشيء الكثير؟ وإذا تنزلنا تنزلا غير واجب علينا، قلنا إذا كان يقضى النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه فما أوجبه الله على الإنسان من باب أولى. فالصواب إذن أن من مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، لكن انتبه لكلمة عليه صيام لتخرج إيش؟ النفل، ولتخرج الواجب الذي لم يجب عليه بحيث لم يتمكن منه فإنه لا يصام. نعم. نعم، في غير التتابع. نعم، يقول لو صام الأولياء في يوم واحد في غير التتابع فلا بأس، لأن كل واحد صام يوما فأجزأ. نعم. علة تفطير المحجون، علة إفطار المحجون هي الضعف، ما يلحق البدن من الضعف، فأشكل علي من احتجم وهو ناسم أو جاهل، فهل يفطر بهذا أو لا؟ لا، مع أن الضعف حاصل. أي، كما أن الأكل والشرب يمتلئ البطن وهو ناسي ما يفطر. نبي نمشي بالعدل اليمين الوسط، ما في أحد الوسط. نعم. أحسن الله عليك. أشكل علي لو نزل من المجمع شيء بعد النزع، هل يكون عليه قضاء أم لا؟ ما عليه أبدا، إذا نزع ما عليه. نزل منه شيء بعد، إذا نزع ما عليه الشيء لأنه فعل ما يجب عليه. نعم. شيخ بارك الله فيكم، تركيز الشرعي لمن يعني طلع الفجر والإناء في يده أن يشرب، نعم، هل هذا يعني لحال الإنسان أم نقول يعني إنه لم يطلع الفجر، أم أنه طلع الفجر يقينا لكن الشرع رخص في مثل هذه الحال؟ نعم، هذا فيه احتمال. بعضهم يقول إنه رخص له لأن المؤذن قد لا يؤذن على الفجر، لكن هذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرشد أصحابه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. ومنهم من قال إن هذا شيء يسير رخص فيه لتعلق النفس به حين كان بيده، ولهذا لو كانت التمرة بيده يأكل ولا لا؟ ما يأكل، اقتصارا على ما جعل فيه الرخصة فقط. نعم. أشكل علي معنى، شوف ترى كلمة أشكل لا تجيبونها عندي، قول لو كان كذا وكذا. طيب. نعم، معنى قوله صلى الله عليه وسلم حب إلي من دنياكم دنياكم الطيب والنساء. نعم. ظاهر هذا انه اذا قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب النساء ظاهر انه ذم، لكن ما فهمت معناه. انه ايش؟ انه صفه ذم، لكن انها صفه ذم؟ لكن بعض الناس فسرها وان قال حبب اليه نساء. نساؤكم؟ نساؤكم. لا اله الا الله، كل انسان محبب اليه امراته، ما في خصوصيه. انت متزوج؟ اذا تزوج ستحلو امراتك ان شاء الله. على كل حال ذكرت لكم الفائده في هذا. واما طعن اعداء الرسول عليه الصلاه والسلام به بانه رجل شهوه